أبو السعيد، سمعت آخر الأخبار؟ شو عملوا شباب الانتفاضة؟ يا زلمي هص، ليكون عنك إرهابي. ليش؟ هو اللي بحب بلده إرهابي؟ يا زلمي هص، بلاش حدا يسمعنا. ليش؟ هو أنا بحكي غلط؟ يا عم هو اللي بدافع عن أرضه صار إرهابي، واللي بتمسك في دينه الإسلامي صار إرهابي، واللي بكاتل عدوه اللي سرك أرضه صار إرهابي. يا زلمي هص، ليقولوا عنك إرهابي. يقولوا شو ما يقولوا. هص، ليقولوا عنك إرهابي. هص هص، ليقولوا عنك إرهابي. غير اسمك غير لونك، غير اسمك غير لونك، والبس عالموضة شبابي. هص، ليقولوا عنك إرهابي. اوعى تحكي اوعى تقول، تصبح قاتل او مقتول. اوعى تحكي اوعى تقول، تصبح قاتل او مقتول. المعقول صار مش معقول، هذا هي شرعة الغابي. هص، ليقولوا عنك ارهابي. هص هص، ليقولوا عنك ارهابي. غير اسمك غير لونك، غير اسمك غير لونك، والبس عالموضة شبابي. يقولوا عنك إرهابي. بدون صهيان أمرك يقتلنا ونقول له أمرك. بدون صهيان أمرك يقتلنا ونقول له أمرك. مين بإيده عمر وعمرك رايح تعرف جوابي. هص، يقولوا عنك إرهابي. هص هص، يقولوا عنك إرهابي. غير اسمك غير لونك، غير اسمك غير لونك، والبس عالموضة شبابي. هص، يقولوا عنك إرهابي. ابصم اختم على عميات لما تطلع هالقرارات. ابصم اختم على عميات لما تطلع هالقرارات. من شعبك ما حدش مات، دمك لونه عنابي. هص، يقولوا عنك إرهابي. هص هص، يقولوا عنك إرهابي. غير اسمك غير لونك، غير اسمك غير لونك، والبس عالموضة شبابي. هص، يقولوا عنك إرهابي. انسى همومك ارمي فكارك، اللي انهدتنا هي دارك. انسى همومك ارمي فكارك، اللي انهدتنا هي دارك. لما بتسمع صرخ جارك كله بكفيني عذابي. هص، ليقولوا عنك إرهابي. هص هص، ليقولوا عنك إرهابي. غير اسمك غير لونك، غير اسمك غير لونك، والبس عالموضة شبابي. هص، ليقولوا عنك إرهابي. اسمع آخر ما عندي، بحكي عربي مش هندي. اسمع آخر ما عندي، بحكي عربي مش هندي. مين إرهابي يا أفندي، حجري ولا الدبابي؟ هص، ليقولوا عنك إرهابي. هص